السيد دون أهله، ولا أنه قريب من حبل الوريد دون سائر الأعضاء. وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم في جميع عبادة الإنسان وهو في أهل الميت كما هو في الميت؟ فكيف يكون أقرب إليه منكم إذا كان معه ومعهم على وجه واحد؟ وهل يكون أقرب إلى نفسه من نفسه؟ وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة، الملائكة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني أقرب إليكم إيه؟ لا تبصرون الملائكة، فهذا معنى نحن يعني ملائكته. كذلك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بملائكتنا، بدليل سياق الآية إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال. القرب ده كيف هذا القرب؟ إذ يتلقى، كلمة إذ هنا تربط بين هذا القرب وبين الملائكة. فقيد القرب بهذا الزمان، فهو زمان تلقي المتلقيين وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان، كما قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعلوم أنه لو كان قرب ذات لم يخص ذلك بهذا الحال، ولم يكن ذكر القاعدين الرقيب والعتيد معنى المناسب. وكذلك قوله في الآية الأخرى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال ولكن لا تبصرون، واضح؟ فكلمة ولكن لا تبصرون يعني فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال لكن نحن لا نبصرون. والرب تعالى في هذه الحال لا يراه الملائكة ولا البشر. وأيضا فإنه قال ونحن أقرب إليه منكم، فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحال. وذات الرب سبحانه وتعالى إذا قيل هي في مكان أو قيل قريبة من كل موجود لا يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال، فلا يكون أقرب إلى شيء من شيء، ولا يجوز أن يراد قرب الرب الخاص كما في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإن ذاك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده. وهذا المحتضر قد يكون كافرا وفاجرا أو مؤمنا ومقربا، ولهذا قال تعالى فأما إن كان من المقربين، يعني كلمة الاحتضار هنا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا بلغت الحقوق. ونحن أقرب إليه إلى أي ميت مطلقا؟ فممكن ميت يكون مسلم أو المسلم يكون إيه من السابقين أو من المقربين أو مؤمن عادي، وممكن يكون كافرا أو فاجرا، واضح؟ فالقرب هنا للجميع بدليل التخطيب الذي حصل مع ذلك، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، وأما إن كان من أصحاب اليمين ثم قال وأما إن كان من المكذبين الضالين إلى آخره. ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقرب منه دون من حوله، أن هذا المكذب يصدق عليه قوله تعالى إيه ونحن أقرب إليه منكم. فهل المكذب يخصه الله بالقرب دون من حوله؟ وقد يكون حوله قوم مؤمنون وإنما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن والكافر، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. مما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع فقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذا كقوله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه بجنوده من الملائكة، فإن صيغة نحن يكونها المتبوع المطاع المعظم الذي له جنود يتبعون أمره، وليس لأحد جند يطيع له كطاعة الملائكة ربهم وهو خالقهم وربهم، فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسه وملائكته تعلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني الملائكة أيضا تكون قريبة وتعلم ما توسوس به نفسه، فكان لفظ نحن هنا هو المناسب. وكذلك قالوا ونعلم ما توسوس به نفسه، فإنه سبحانه يعلم ذلك وملائكته يعلمون ذلك. ما الدليل على أن الملائكة يعلمون ذلك؟ يقول كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم العبد بحسنة، الهمة دي عمل قلبي نية بالقلب، يعني هو يحدث نفسه بأنه ده عمل خير. إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة، يعني معناه الملائكة تطلع على هذه الهمة فتكتبها له حسنة مع أنها لم تظهر، واضح؟ فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، وإن تركها لله كتبت له حسنة. فذلك فالملك يعلم ما يهم به العبد من حسنات وسيئة، وليس ذلك من علمهم الغيب الذي اختص الله سبحانه وتعالى به، واضح؟ ثم يقول شيخ الإسلام وقوله ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يقتضي أنه سبحانه وجنده الموكلين لذلك يعلمون ما توسوس به للعبد نفسه، كما قال أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يكتبون ماذا؟ السر والنجوى، والذي لا يشعر الإنسان ينطق به، فهو يسمع ومن يشاء من ملكته، وأما الكتابة فرسله يكتبون كما قالها هنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وأخبر بالكتابة نحن لأن جنده يكتبون بأمره، وفصل في تلك الآية بين السماع والكتابة لأنه يسمع بنفسه، وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره والملائكة يكتبون. أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فقوله ونحن أقرب إليه مثل قوله نكتب ما قدموا وآثرهم. انتبهوا لهذا معنى جميل جدا. ما يقول قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد تماما مثل قوله ونكتب ما قدموا وآثرهم. هل الله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب؟ الملائكة تكتب لكنها تكتب بأمر الله، فلذلك نسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان الذي يكتب من الملائكة، فلذلك يعني هذا الرفع إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم تماما زي إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طبعا خلقنا الإنسان قطعا الله الذي يخلق خلق، ونعلم ما توسوس به نفسه، والملائكة تعلم ما توسوس به نفسه بالأدلة التي ذكرنا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الملائكة أقرب إليه من حبل الوريد. يعني إن كان الظاهر أن الله القريب، لكن في الحقيقة المراد إيه؟ الملائكة. بدليل هذه الآية الواضحة جدا في سورة ياسين، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني وتكتب ملائكتنا، لأن الملائكة التي تكتب بالأدلة المعروفة. لما كانت ملائكتهم متقربين إلى العبد بأمره كما كانوا كاتبين عمله بأمره، فإن ذلك قربه من كل أحد بتوسط الملائكة، فتكليمه عبده بتوسط الرسل. يعني نستطيع أن نقول إن الله سبحانه وتعالى كلم محمدا وعيسى ونوحا وإبراهيم وسليمان وداود، لكن على هذا الأساس نقول كلمه عن طريق الإيه؟ الملك. أن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. إذا الوحي الله يكلمه بالوحي، طبعا بغض النظر عن خصوصة موسى عليه السلام أن الكلام كان بدون وصف الملك، دي من خصوصة موسى عليه السلام لأنه من كلم الله. لكن الذي أقصده هنا أن يمكن أن القرآن نفسه استعمل كلمة يكلمه الله، واضح؟ بمعنى إيه؟ عم يكلمه عن طريق توسط الملك الذي هو جبريل ملك الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذه صورة من صور الإيه؟ تكليم الله للرسل، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذا تكليمه لجميع عباده هو صفة الرسل، وذاك قربه إليهم عند الاحتضار وعند الأقوال الباطنة في النفس والظاهر. نكتفي الآن بهذا القدر. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فانتهينا في تفسير سورة قاف إلى الآية 17، وهي قوله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، بعد قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان، هذا شرح وبيان للمراد من قوله تعالى: ونحن أقرب إليه، كما بينا الأسبوع الماضي. نحن أقرب إليه يعني ملائكتنا أو بملائكتنا، فبين المراد بقوله ونحن أقرب إليه بأنه هو المراد أقرب إليه بالملائكة، إذ قال بعدها مباشرة: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. أي نحن، أي ونحن أقرب إلى الإنسان من وريد حلقه حين يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به. فقوله تعالى: إذ ظرف لأقرب، إذ يتلقى، فكلمة إذ ظرف لقوله ونحن أقرب إليه إذ، فهي ظرف لأقرب. وفيه إذان بأنه سبحانه وتعالى غني عن استحفاظ الملكين، فإنه أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما، لكنه لحكمة اقتضته الله سبحانه وتعالى جعل الملكين يكتبان ويدونان على الإنسان أعماله لحكمة اقتضاها فعل الله سبحانه وتعالى، وهي إلزام الحجة في الأخرى، إن في الآخرة سوف تكون هذه وثيقة مسجلا عليها أفعال الإنسان التي يكتبها الملكان، فهي لإلزام الحجة عليه في الآخرة، ثم التقدم إلى ما يرغبه ويرغبه في الأولى، لأن الإنسان إذا استحضر أن لديه عن اليمين وعن الشمال ملكان يدونان عليه أعماله، فإن ذلك يكون أدعى إلى أن يعني يرغب في فعل الخير وأن يرهب من فعل الشر ويتخيه خشية أن يكتبه الملكان عليه. هذه الآية والتي بعدها تثبت يعني وجود هذين الملكين اللذين يدونان أعمال الإنسان، إلا أنه من المؤسف جدا في القاسمي حتى إن الإنسان أحيانا يشكك أن كثرة النقول عن القاشاني فيما يسمى بالتفسير الإشاري والذي هو مفعم بالتأويلات البعيدة المخالفة لمنهج السلف، يعني الإنسان من شدة تعجبه أحيانا يشك ترى هل دس أحد في تفسير القاسمي يعني هذه الأشياء التي يذكر النقل فيها عن هذا المنهج المخالف للمنهج السلفي. فهذه النبرة الحقيقة في الأجزاء الأخيرة من القاسمي نلاحظ كثيرا ما ينقل عن القاشاني أمثال هذه التأويلات التي تستفز من كل معتز بمنهج السلف في التعامل مع النصوص الشرعية. فقد نقل عن القاشاني كلاما غريبا مثل قوله: والمتلقي القاعد عن اليمين هو القوة العاقلة العملية المنتقة بصور الأعمال الخيرية، والمتلقي عن الشمال القوة المتخيلة تنتقل بصور الأعمال البشرية والبنينية والطبيعية، إلى آخر هذا الكلام. فالحقيقة كلام عجيب فيه يعني تأويل الملك بأنه القوة الحاسة على الخير والشيطان بالمغوية على الشر. ونقل كثيرا من الكلام، ثم بين القاسمي أن الغزالي سبقه إلى هذا المعنى وعبر عنه بالسبب فقال إنه يسمى ملكا. نعم، فيقول الغزالي في الإحياء في شرح عجائب القلوب: وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان، فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكا، وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطانا، إلى آخره. فطبعا يعني هذا كان مستجد من الرمضاء بالنار، يعني استجد بكتاب الغزالي. الغزالي احنا نعرف نعلم يقينا كيف كثر اضطرابه والغزالي مصدر غير مأمون لتلقي أمور العقيدة على الإطلاق. الغزالي رحمه الله تعالى وإن كان قد إن شاء الله يعني وفقه الله للصفة الإخلاص والصدق، إلا أنه لم يكن له حظ وافر من الصفة الأخرى المهمة وهي الصواب. فالإخلاص نحن لا شأن لنا به، وعلامات الإخلاص لا شك والصدق بادية في سيرة الغزالي رحمه الله تعالى، النية الحسنة والصدق في طلب الحق. لكن هل أصاب؟ لأن ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلقه وأصوابه. فالإخلاص هذا شرط، لكن بقي شرط آخر هو المتابعة وموافقة المنهج الصحيح. فالغزالي تجول وأنفق معظم بضاعة عمره في التجول باحثا بين الإسماعيلية والباطنية والفلاسفة والصوفية وكذا وكذا عن منهج الحق، وقد كان أقرب إليه من حبل الوريد عند أهل الحديث. فالغزالي مصدر غير مأمون للتعلم والتلقي، لأن الغزالي يمثل مدرسة منحرفة مخالفة تماما لمنهج السلف والصواب. طبعا هذا الكلام قد يصدم بعض الناس، لكن هي نصيحة لابد منها، أننا حينما نقل الغزالي نشعر أننا نمشي على أرض يعني مزروعة بالأسواق. لابد من حذر شديد كيف وقد شحن كتابه المسمى بالإحياء بالكذب على رسول الله. ما نقول نقوله يعني كما قال الجوزي، لا نقول إنه افتراها لكنه اقتراها، يعني ما هو وضع هذه الأحاديث لكنه قرأها وأثبتها في كتابه دون تلخيص ودون تحري وتحقيق. فالكتاب من أكثر الكتب المشحونة بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يعني قيمة أن يأتي هنا بالغزالي وأنه يسمي يقول إن السبب الخاطئ في الفكرة التي تدعونا إلى الخير تسمى ملكة، والفكرة التي تدعونا إلى الشر تسمى شيطان. ما هذا؟ هذا بلا شك مقادم تماما لنصوص الوحيين في إثبات حقيقة الملك أو حقيقة الملكين اللذين يكتبان أعمال الإنسان وحقيقة الشيطان التي هي يعني معروفة. العجيب أنه في نهاية الكلام القشالي وكلام الغزالي رحمه الله تعالى نجد القاسمي يعلق قائلا والبحث كله غرق فجذروا مراجعته. فهذا نقد غريب جدا بالنسبة لكلام القاسمي، والقاسمي إمام سلفي محقق. فلا ندري ما مصدر أو ما سر الميل في هذه الأجزاء الأخيرة لحكاية هذه التأويلات بدون إتقانها. فالاعتقاد بأن المتلقيان عن اليمين وعن الشمال هما ملكان حقيقيان لهما عبارة عن القوة الخيرية التي تؤذن على الخير أو تؤذن على الشر، وإنما ملكان حقيقة. يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب قعيد. قوله إذ منصوب بقوله أقرب، أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ الوقت، ونحن أقرب إلى حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منه. والمراد أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد في وقت كتابة الحفظة أعماله لا حاجة له لكتب الأعمال. انتبهوا لهذا المعنى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى، يعني في الوقت الذي يصدر فيه العمل من الإنسان، وفي الوقت الذي تكتب فيه الملائكة هذا العمل من الإنسان، مع ذلك فالله أقرب إلى الإنسان من إيه في هذه اللحظة. وبالتالي إذا كان أقرب إلى الإنسان في وقت ما تكتب الملائكة فيه أعماله، إذن الله غني عن هذه الكتابة. الله غني عن الكتاب، لماذا؟ أنه أقرب إلى من حبل الوريد. والله غني عن أن يدون الملكان هذه الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يغيب عنه شيء. فهذا بيان المقصود بهذا أو فائدة هذا الفهم، وأن قوله إذ هي ظرف لقوله أقرب، بمعنى نحن أقرب إليه من حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منه. والمراد أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد في وقت كتابة الحفظة لأعماله لا حاجة له لكسب الأعمال لأنه عالم بها لا يخفى عليه منها شيء، وإنما أمر بكتابة الحفظة في الأعمال لحكم أخرى. فالحكمة يعني الحكمة كتابة الأعمال مع أن الله غني عز وجل عن أن يكتب الملائكة هذه الأعمال. الحكمة هي إقامة الحجة على العبد يوم القيامة كما أوضحه في قوله ونخرج وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ بنفسك كتابك حتى تقوم عليه الحجة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومفعول التلقي في الفعل الذي هو يتلقى، والوصف الذي هو المتلقيان محذوف، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قيد. يتلقيان ماذا؟ المفعول إيه؟ محذوف، المفعول محذوف. تقدير هذا المفعول إذ يتلقى المتلقيان جميع ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه. قال الزمخشري والتلقي التلقل بالحفظ والكتبة، والمعنى واضح لأن الملك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه فيكتبه عليه، والمتلقيان هما الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان. وقد دلت الآية الكريمة على أن مقعد أحدهما عن يمينه ومقعد الآخر عن شماله. والقعيد قال بعضهم معناه القاعد، القعيد بمعنى القاعد، والأظهر أن معناه المقاعد، المقاعد يعني المجالد. وقد يذكر في العربية إطلاق الفعيل وإرادة المفاعل كالجليل بمعنى المجالد، والأكيل بمعنى المؤاكل، والنديم بمعنى المنادم. وقال بعضهم القعيد هنا هو الملازم، وكل ملازم دائما أو غالبا يقال له قعيد. ومنه قول مسمن ابن نويرة التميمي قعيدك ألا تستمعيني ملامة، قعيدك يعني الملازم الذي يلازم فيه. والمعنى في قوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، تفسير الآية عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، واضح لأنه هو مش قعيد واحد عن اليمين وعن الشمال، وإنما هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، عن اليمين وعن الشمال قعيد. هذا في القرآن الكريم التفسير نقول عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد آخر، فهما ملكان. نعم، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، لم يقل عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، وإنما قال عن اليمين وعن الشمال قعيد، فحذف الأول لأن الثاني يدل على وجوده، وهو أسلوب عربي معروف. وأنشد له سيبويه في كتابه قول عمرو بن أحمر الباهلي رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الصوى رماني، ومن أجل الصوى رماني، رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا. فهذا هو الثاني، رماني بأمر كنت منه ووالدي، نقول نقول إيه يعني كنت منه بريئا ووالدي بريئا. فحذف، حذف الأول لدلالة الثاني عليه، فقال رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا. ومنه قول قيس ابن الخطيب الأنصاري نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. ومنه قول ضابط ابن الحارث البرزمي فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وخيار بها لغريب، ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وخيار بها لغريب، هو يمتدح نفسه بالإيه بالكرم، فيقول فمن يك أمسى بالمدينة رحله، يعني إذا الضيف حل بمدينتنا فإني وخيار، خيار اسم زمله، اسم زمله خيار، فأطير أنا وجملي غريبين ويطير هو صاحب الدار، كما يقول الشاعر: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فهكذا يصف نفسه بالكرم: ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني، مع أنه صاحب البيت وخيار وهو جملي، نحن غريبان والضيف هو صاحب البيت. فقوله هنا: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وخيار بها لغريب. فلما نشرحها نقول: فإني غريب وخيار غريب، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. بمناسبة الكلام يعني الشيء يذكر بالشيء، هذا البيت شاهد لمسألة مهمة، وهي يعني أن في سورة الحج قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، والصابئون في حين أنها في سورة المائدة إيه؟ والصابئين معطوف على رقب لها منصوب، لكن هنا قال والصابئون. العجيب أن بعض الملاحدة يعني من القساوسة ألف فيما مضى كتابا يطعن فيه بالقرآن الكريم كعادتهم، ويأتون بالمفسكات المفسكات في نفس الوقت، فيزعمون أن القرآن فيه لحن لغوي، لحن لغوي القرآن يوجد فيه أخطاء نحوية، وتسمع كلامه أحيانا يعني تضحك من شدة الجهل باللغة القرآن الكريم، كواحد منهم يفسر: وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني حفاة لا يلبسون لعالم في أقدامه، يظن أن كلمة حافين بمعنى حفاة، فهذا لجهلهم، ومع ذلك يتكررون. وهو يعني أبو جهل أو أبو لهب لو حظي ووجد في القرآن لحنا لغويا كانوا يسكتون عليه، والقرآن يتحداهم صباح مساء. فهؤلاء المساكين الجهلة يعني يظنون أن القواعد اللغة العربية التي وضعت مؤخرا حاكمة على القرآن الكريم، لا، هو ما كان في علم وعلم القواعد ولا نحو ولا صرف ولا هذه الأشياء، ولكن الأصل هو إيه؟ اللغة العربية كانت فيها الأصل، ثم بعد ذلك وضع في القواعد المتأخرة، فكيف تحكم المتأخر في المتقدم، وكيف تأتي أنت يا أجنبي عن العروبة وعن الإسلام ثم تحاول أن تطعن في القرآن بوجود اللحن فيه. فمن ضمن المواضع التي أسكنت عليهم هذه الآية في سورة الحج: والصابئون، هذا من التواهد في المائدة، من ضمن هذه الفائدة يرد عليها بأن هذا من أساليب العربية، إما على الاستئناف كقولك وكذلك الصابئون، واضح. فهنا أيضا لاحظ أن العطف هنا: فإني وقيار بها لغريب، هذا الشعر من كلام العرب، هذا أسلوب من أساليب العرب. فالمقتضى القواعد اللغوية تقول إيه؟ فإني وقيارا بها لغريب. على أي الأحوال القول هنا: فإني وخيار بها لغريب، معناها فإني غريب وخيار غريب، لكن حذف الأول لدلالة الثاني عليه. وادعى البعض أن قوله في الآية قعيد هي الأولى أخرت، بعض الناس قالوا أن قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد هي أصلها عن اليمين قعيد وعن الشمال، فقالوا ان قعيد هذا تبع الايه الاولى، عن اليمين قعيد، اما عن الشمال فهي محذوفة، ويدل عليها ايه يعني عكس ما نقول، نحن نقول حذف الاول لدلالة الثاني عليه. اما بعض الناس يزعمون ان الاول غير محذوف والثاني هو المحذوف، وان كلمة قعيد تعود الى عن اليمين، فهذا القول لا دليل عليه ولا حاجة اليه. لماذا؟ لأن المحذوف إذا صحت الدلالة عليه بالأخير فلا حاجة إلى أن هذا الأخير أصله هو الأول ولا دليل عليه. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ما ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام إلا لديه، أي إلا والحال أن عنده رقيبا، أي ملكا مراقبا لأعماله حافظا لها شاهدا عليها لا يفوته منها شيء. عتيد، عتيد بمعنى حاضر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عتيد يعني حاضر ليس بغائب، يكتب عليه ما يقول من خير وشر. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من أن الإنسان عليه حفرة من الملائكة يكتبون أعماله جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله كقول الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهل يتصور أحد أن المخطوط وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون قوة خيرية تؤذك على الخير والثانية قوة مشارف علمية تساطع الشر كما أول خشاني وأمثاله أو كما يسميه الغزالي اتفق يطلق عليه ملك؟ فهذا طبعا مصادم تماما لهذه النصوص الصريحة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ولا شك أن يعني في المختلفات الحديثة الآن كثيرا مما يقرب إلى ذهننا قضية استنساخ الأعمال هذه أصبحت يعني هضمها أسهل بكثير جدا. يعني كان إنسان استطاع في أجهزة الكمبيوتر وهذه الأشياء والأقراص المضغوطة وكذا وكذا أن تسجل يعني كميات ضخمة جدا من الكلمات والحروف والجمل والمقالات والكتب وكذا وكذا في حجم بسيط جدا. فأفلا يقدر الله سبحانه وتعالى على أن تدون جميع أعمال العباد في هذه الكتب التي بيد الصحف التي بيد الملائكة؟ وقال تبارك وتعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. وقال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات وأن صاحب الحسنات أمين على صاحب السيئات يعني أعلى رتبة منه. فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عسرا وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال أمهله ولا تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر. وبعضهم يقول يمهله 7 ساعات والعلم عند الله عز وجل. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أي ملك يرقب أعماله عتيد أي حاضر. ولما ذكر استبعادهم للبعث وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه أعلمهم بأنهم يلاقون ذلك عن قريب ونبه على اقترابه بلفظ الماضي فقال سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يعني هذا إخبار بأن هذا ما سوف يحصل لكل إنسان بعدما أقام الله عز وجل الحجة والأدلة فيما مضى من الآيات على حقية البعث والنشور والحساب والجزاء أعلمهم بأنهم لا حتم ملاقون ذلك عما قريب ونبه على اقترابه بلفظ الماضي لأن أحيانا القرآن كان يعبر عن المستقبل بصيغة الماضي إيماء إلى إيه؟ إلى تحقق وقوعه فكأنه حصل بالفعل. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وهم إلهين من دون الله وهذا لفظ الآية لكن المقصود إيه وإذ يقول الله سوف يقول الله لعيسى كذا كذلك قول هنا وجاءت سكرة الموت بالحق هذا إعلام لهم أنكم عما قريب ستلاقون الموت وكأنه بالفعل قد حصل وأخبر عنه بلفظ الماضي لإفادة حقق وقوعه. وجاءت سكرة الموت سكرة الموت شدته المحيرة الشاغلة للحواس المذهلة للعقل فكما قال تبارك وتعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالسكر قد يكون بالخمر ذهاب العقل بسبب الخمر أو سكر بسبب الشدة التي يقع فيها الإنسان بحيث تحيره وتزغر حواسه وتذهل عقله. وجاءت سكرة الموت بالحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت لتكرات، إن للموت لتكرات بالحق، يعني جاءت سكرة الموت بالموعود الحق والأمر الحق وهو الموت. فالباء هنا للملابسة، الباء القول الأول فيها إن الباء هنا للملابسة، يعني جاءت سكرة الموت متنفسة بإيه؟ بالحق الذي هو الموت، أو جاءت سكرة الموت بالموعود الحق من أمر الآخرة والثواب والعقاب الذي غفل عنه. فالباء هنا للتعدية، أي أحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر وهي أحوالها الباطنة وأظهرتها عليه. قال الشهاب: السكرة استعيرت للشدة، ووجه الشبه بينهما أن كل منهما مذهب للعقل، فكما أن الخمر تذهب العقل كذلك الشدة أحيانا تذهب عقل الإنسان. ويجوز أن يشبه الموت بالشراب، يجوز أن يشبه الموت بالشراب كما قال الشاعر: الموت كأس وكل الناس شاربه. أي نعم. ذلك ما كنت منه تحيد، أي تفر. والجملة على تقدير القول، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، يعني وجاءت سكرة الموت بالحق، يقال له، ويقال له الميت أو المحتضر، ويقال له ذلك ما كنت منه تحيد. وهذا أمر معروف في القرآن الكريم كثيرا ما يحدث لفظ القول ويدل عليه السياق فيكتفى بذلك. ذلك ما كنت منه تحيد، أي يقال له في وقت الموت ذلك الأمر هو الذي رأيته، هو الذي كنت منه تحيد في حياتك، فلم ينفعك الهرب والفرار، ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك هل يعني إلى ما الإشارة بذلك؟ بعض العلماء يقولون إشارة إلى الحق بالحق ذلك، أو الإشارة إلى الموت، ذلك ما كنت منه تحيد، يعني هذا هو الموت الذي كنت تفر وتهرب منه. ويؤيده قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وقوله: ألقي في جهنم كل كفار عنيد، وقوله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا كله يرجح القول بأن الإشارة لقوله ذلك إلى الحق. العلامة السنكتي رحمه الله تعالى توقف هنا عند قوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقال رحمه الله: اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب ولا عقاب عليه، هل تكتبه الحفظة عليه أو لا؟ يعني الآية هنا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طبعا هذه الآية تفيد بعمومها أن الملائكة تكتب كل ما يصدر من الإنسان من قول، فالآية هنا تفيد الظاهر العموم، أنه ما من لفظ يترتب الإنسان سواء كان يترتب عليه ثواب أو عقاب أم لا يترتب عليه كالكلام المباح كله يدون في صحيفته. فاختلف العلماء هل العمل الذي هو من باب المباح أو باب الجاد أو الكلام المباح هل تكتبه الملائكة أم لا تكتبه؟ قال بعضهم: يكتب عليه كل شيء حتى الأنين في المرض، حتى الأنين في المرض، وهذا هو ظاهر قوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لأن قوله تعالى: ما يلفظ من قول، من قول، هذه نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، زيدت قبلها لفظة من فهي نص صريح في العموم، في عموم أن الملائكة تكتب كل ما يتلفظ به الإنسان حتى الكلام المباح الذي لا ثواب عليه ولا عقاب. فقال بعض العلماء: إن الملائكة لا تكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب، أما المباح فلا يكتب، قالوا: لا يكتب من الأعمال إلا ما فيه ثواب أو عقاب. وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب، فالذين يقولون لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب والذين يقولون يكتب الجميع متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب، إلا أن بعضهم يقولون لا يكتب أصلا، وبعضهم يقول يكتب أولا ثم يمحى. واضح؟ يعني في فريق بيقول إنهم يكتبون كل ما يصدر منه حتى الجائز والمباح من الكلام الذي لا ثواب عليه ولا عقاب، إلا أنه يكتب أولا ثم يمحى بعد ذلك. وزعم بعضهم أن محو هذا الجزء من الكلام المباح وإثبات ما فيه من ثواب وعقاب هو معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وطبعا هذا قول مرجوح سبق كلام فيه في آخر سورة الرعد. لكن المقصود من الكلام أن كلا الفريقين يثبت أنه لن يحاسب على المباح ولن يحاسب على الجائز من الكلام، وإنما هل يثبت أم لا يثبت. والذين قالوا يثبت يقولون يثبت ثم يمحى بعد ذلك، والذين قالوا لا يكتب ما لا جزاء فيه، الكلام أو اللفظ الذي لا يترتب عليه ثواب أو عقاب لا يدون، ملائكة لا تدونه. إذن هؤلاء محتاجون إلى ماذا؟ محتاجون إلى الجواب عن استدلال الفريق الأول بهذه الآية. كيف هذه الآية عامة ونص صريح في العموم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهم يحتاجون إلى الجواب عن هذا الاستدلال. بماذا أجابوا؟ قالوا إن في الآية نعتا محذوفة سوغ حذفه العلم به. في الآية نعت وصف محذوف ساغ حذفه لأنه معلوم تماما للناس. ترى ما هو هذا النعت؟ نعم؟ لا، قول إلا حيوصف القول، كل كلامنا على القول. أي فرد من أقسام القول هو؟ والذين قالوا لا يكتب ما لا جزاء فيه قالوا إن في الآيات نعتا محذوفة سوغ حذفه العلم به، لأن كل الناس يعلمون أن الجائز لا ثواب فيه ولا عقاب. وتقدير النعت المحذوف ما يلفظ من قول مستوجب للجزاء إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول مستوجب للجزاء، الجزاء طبعا إن كان خيرا أو شر، إلا لديه رقيب عتيد. يقول السنقطي رحمه الله تعالى وقد قدمنا أن حذف النعت إذا دل عليه دليل أسلوب عربي معروف، وقدمنا أن منه قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا،